كنت شيخنا ونحن نتحدث عن رزية الخميس وعن هذا الكتاب الذين زعموا أنه كان سيكتب أو سيكتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة لعلي رضي الله عنه. سألت فضيلتكم الآن ولعلكم تحدثتم في هذا الأمر ولكن نركز فيه، كيف عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيكتب الخلافة ولا أمر بخلاف ذلك؟ ليس كيف عرفوا، كيف عرفوا ولم يعرف علي؟ يعني علي رضي الله ما عرف هذا، يعني ما قال علي إن أراد النبي أن يكتب الخلافة لي. ثم تعال معي، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. نعم، هذه الحادثة وقعت يوم الخميس، الجمعة. الجمعة نعم، والسبت. الخميس نفسه نعم، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين. نعم، أما كان يمكن أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم من هو عمر رضي الله عنه حتى يمنع النبي من الكتابة؟ إذا كان النبي فعلا يريد أن يكتبه، هل يستطيع عمر أن يوقفه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يسكت عن كتابة أمر واجب ولا يبلغ؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني إذا قلنا هذا، إذا قلنا إن هذا الكتاب أو هذا الكلام الذي أراد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه، هل هذا الكلام كان أمرا واجبا منع عليه؟ منع يعني أنا لا أقف عند هذه الكلمة. لما قال حسبنا كتاب الله، هم يقول منعه، هم يقولون منعه. هل يستطيع أحد أن يمنع رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم من أن يبلغ؟ نحن نقول لا، نقول لا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله يعصمك من الناس. فإذا كان هذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، إذا كان أمرا واجبا، طيب يعني يجب على النبي أن يبلغه، فهذا اتهام للنبي نعم صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ما أمره الله به أن يبلغه. نعم، فرجعنا إذن إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا لا يجوز، وكان يستطيع النبي أن يبلغه شفاهة. نعم، طيب أن يقوله كلاما. ثم تصور أنت، إذا كان النبي، إذا كان المقصود الخلافة، طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغدير وبحضور كما يزعمون 120,000، وأعلن البيعة لعلي وتمت البيعة لعلي وبايعه أبو بكر وعمر كما يزعمون، وإلا هذا كذب. طيب لكن ما معنى هذا الكتاب؟ لا يقدم ولا يخر. نعم، والذين سينكرون حادثة الغدير، نعم والله ولا يبالون بهذه. نعم، ينكرونها. نعم، فصار الكتاب وجوده كعدمه. نعم، هذا لا يمكن أن يكون. نعم، أعيد وأكرر أستاذي الفاضل، تفضل شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له الحادثة يوم الخميس. نعم، في اليوم ذاته قبل وفاته بخمسة أيام، في يوم الخميس، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. نعم، ممن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وقد ربط رأسه بعصابة من شدة الألم صلى الله عليه وسلم، ثم جلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس، إن رجلا خيره الله سبحانه وتعالى بين الحياة الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر. يقول أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أبو بكر هذا الكلام، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، خليلا. ألا كل باب المسجد يوسف إلا خوخة أبي بكر. نعم، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وضع أبي بكر، من هو أبو بكر. فلو نعم، كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الخلافة لكانت الكتابة لأبي بكر، لكانت كتابة لأبي بكر. نعم، وتكلم بهذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ونوه إلى فضل أبي بكر ولم ينوه إلى علي. وتسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر. نعم، رضي الله عنه. هذه إشارة. نعم، هذه نعم، إشارة. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يبلغ في هذا اليوم، يوم الخميس، قام وتكلم نعم بين الناس لما وجد في نفسه خفة ونشاطا، صلى الله عليه وسلم خرج وتكلم صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إنه في اليوم ذاته أو قلنا من غد يعني نعم. يوم الجمعة تكلم صلى الله عليه وسلم أو السبت، لكن جاء في بعض الروايات أنه قبل موته بخمسة أيام نعم. فإذا ركبناها توفي الاثنين الأحد السبت الجمعة الخميس نعم. فيكون تكلم في يوم الخميس أو الجمعة أو السبت نعم. اللي يكون نعم. لكن القصد أن النبي كان يمكنه أن يتكلم، كان يمكنه أن يكتب نعم. بعد ذلك، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، دل على ماذا؟ دل على أن النبي كانت عنده فرصة لكنه لم يفعل. دل على ماذا؟ أنه ليس أمرا واجبا نعم، ليس أمرا واجبا، وإلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضيع نعم أمرا من أمور الدين نعم. ولم يقف عمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال هذا إن عمر وقف في وجه النبي نعم. أو منع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، هذا لا يمكن أن يكون نعم. بل عمر يعرف حدوده ويعرف أين يقف ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت. صحيح اجتهد في هذا الأمر لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لنفرض أنه أخطأ عمر، ما كفر نعم. هم يرتبون على هذا كفر عمر، يرتبون على هذا سب عمر، يرتبون على هذا لعن عمر رضي الله عنه. وإذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما سماها رزية، فهذا اجتهاد منه رضي نعم. الله عنه، وكان يتمنى أن يكتب النبي ما أراد، ومن حقه هذا رضي الله عنه، لكن غيره لا يرى أنها رزية بما يتصورها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بارك الله فيكم.